واسمع ما يقول. فحكمته تزال بها العقول إذا قذفت كأمواج الليالي إلى أرض قبائلها عدول. ولا يخلو من الأمصار غصن بيثرب جال أم أنا يجول. ولا يخلو من الأمصار غصن بيثرب جال أم أنا يجول. فتلك رسالة التاريخ تبقى وشمس الحق ليس لها أفول. وشمس الحق ليس لها أفول.